سورة القصص افتتحها بأمر فرعون وذكر علوه في الأرض وهو الرياسة والشرف والسلطان، ثم ذكر في آخرها قارون وما أوتيه من الأموال، وذكر عاقبة سلطان هذا وعاقبة مال هذا، ثم قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا كحال فرعون وقارون. تفسير ابن تيمية. السؤال: لماذا ختمت سورة القصص بذكر صفتي أهل الجنة أنهم لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا؟ معاني الكلمات: القرون الأمم، ولا يسأل أي لا يسألون سؤال استعلام بل سؤال توبيخ وتقرير، ويكأن كلمة توجع وتأسف وتعجب، ويكأنه ألم تعلم أنه علوا تكبرا. العمل بالآيات. العمل الأول: انصح من تعرف ممن يغترون بالمظاهر أن متاع الدنيا زائل، وذكرهم بقصة قارون. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. العمل الثاني: اجلس مع عامل فقير وتعرف إلى حاجته وتصدق عليه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. العمل الثالث: استعذ بالله من العلو على الناس والإفساد في الأرض. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. التوجيهات. التوجيه الأول: الفتنة أسرع إلى قلوب الماديين أبناء الدنيا. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. التوجيه الثاني: الفتنة إذا أقبلت لا يعلمها إلا العلماء، فإذا أدبرت عرفها كل الناس. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. التوجيه الثالث: فضل الله تعالى ورحمته أن ضاعف الحسنات ولم يضاعف السيئات. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون.